هذا أخونا يسأل يقول إذا أذنب العبد ذنبا ثم استغفر الله فهل يرى هذا الذنب يوم القيامة وإن غفر له؟ والله يقول وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ويقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أفيدونا الله إذا غفر للعبد الذنب لا يحاسبه عليه. ولذلك لما قالت عائشة كل منا قال ذلك ليس الحساب، من نوقش الحساب هلك، ذلك العرض. وقال له ألم تفعل كذا يوم كذا ولم تفعل كذا يوم كذا، بعدين يقول سترت عليك في الدنيا وأستره عليك الآن. لذلك مأمور بالستر ومأمور بالتوبة ومأمور بعدم يعني الانتباه، مأمور بعدم الخوف. الإنسان إذا لم يخف يقع في الهلكة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والحقيقة ينبغي أن تكون الأسئلة هادفة تتعلق بالدرس أو بما يحتاجه المسلم في عبادته في دينه. أما الأسئلة التي تكون خارجة هذه تكون ما هو وقت الدرس. الدرس ينبغي الأسئلة أن تكون تتعلق بالآيات، بما يكمل الدرس، بما يكون ينفع الجلوس، أو شيء يحتاجه المسلم في أمور دينه. أما الأسئلة الخارجة فالأولى تركها. هل من يموت يوم الجمعة ينجو من فتنة القبر؟ الموت في يوم لا علاقة لها بشيء، إلا أن ورد أن يوم الجمعة يوم مبارك، لكن الأيام لا تقدس. صحيح أن يوم الجمعة يوم مبارك وهو يوم طيب ويوم عيد، لكن الذي يموت وهو متقي من أهل الجنة، والذي يموت وهو كافر من أهل جهنم، سواء مات يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد، إلا إذا ورد نص في ذلك. ووردت نصوص أنه يحبذ وأن الموت يوم الجمعة مظنة لأن صاحبها من أهل الخير، ولكن لا أعرف شيء من هذا ليثبت، لكن ورد، لكن ثبوته لا أعلمه. نعم، لكن أن يوم الجمعة الموت فيه أن تنبي عن صاحبه يكون إن شاء الله من أهل الخير. ومن يعرف شيء في هذا يذكره لنا، من يعرف شيئا ثابتا يذكره لنا، لأنه من التعاون على البر. حكم لبس القفازين للمرأة وتطية عينها في غير الإحرام لا يضر، أما المرأة إحرامها في وجهها، والقفازين لا تلبسهم المحرمة. وإذا رأت الرجال تسدل من غير أن يلمس اللباس وجهها، هذا هو الأولى، تضع اللباس بينها وبين الرجال، فإذا ابتعدنا عنها تكشف، فإذا ابتعدوا عنها تكشف وجهها. نعم. حكم قول بسم الله الرحمن الرحيم داخل الحمام، إذا كان الحمام يعني يقولها في قلبه، إذا كان، ولكن ينبغي الحقيقة أن الإنسان يتوضأ خارج الحمام، فإذا كان خارج الحمام يمكن يقول بسم الله. نعم. يقول ما حكم اللقطة إذا وجدتها في المسجد الحرام أو المسجد؟ اللقطة في الحرمين لا تؤخذ إلا لمعرف، أما القليل الذي لا تتبعه همة وساط الناس إذا رأيت تريد تأخذه خذه، لكن الأولى أن اللقطة في مكة والمدينة في الحرمين لا تؤخذ، خلي غيرك يأخذها، لأنك إذا أخذتها تكون لك مشكلة، لازم تعرفها ولازم تحفظها. أما خارج الحرم إذا أخذت رأيت لقطة يمكن تأخذها تعرفها مدة وبعدين تستعملها سنة، أما في الحرمين طول الزمن تعرفها فهي تكون لك محرجة. هل الصلاة في ساحة الحرم كالصلاة في داخل المسجد؟ إذا امتلأ نعم، وإذا لم يمتلئ لا. إنسان يصلي في الساحة والمسجد في محلات يختلف، لكن إن شاء الله له أجر الجماعة وله الأجر إن شاء الله، لكن من دخل أجره 100% معتب، والله أعلم. هذا دعاء هنا نجمع، يقول هل يجوز؟ يجوز، لكن أقرأه بأنك جمعت، ما هو وارد، هل يجوز الدعاء هكذا: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي نيتي وذريتي وأمي وزوجتي وإخواني وزملائي وصحبي وجيراني وأهل المدينة وأمة محمد؟ هذا جيد، لكن يعني فيه أدعية واردة. هذا إذا أردت أنت تدعو بأي دعاء لك، وقال ربكم ادعوني. لكن لا يجوز للإنسان يعمل دعاء ويقول هذا دعاء ويسوي السنة يكون بدعة. لكن فيه أدعية واردة: أدعية الصباح، أدعية المساء، أدعية الكرب، أدعية الاستخارة، أدعية العرق. واحد في الليل ما جاه النوم، اللهم غارت العيونش غارت النجوم وهدت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة، اللهم هدى ليلي وأنم عيني. وفي دعاء الكرم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وفي دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فديننا الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك الذي يوفقه الله أن يعبد ربه على ما شرع الله، لا تعبد على أمور تأتي بها أنت، أدعية من نفسك وصلوات من نفسك وأوراد من نفسك. لماذا؟ فيما شرع غني عما لم يشرع. ولذلك في كتب تسمى عمل اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة لابن السني وللنسائي، وكتاب رياض الصالحين والأذكار هذه، وكتاب السنة لأبي داود في آخر السنن، وكتاب الأدب. هذا يعلمك كيف تدعو بالأدعية الواردة. أما كل واحد يأتي بدعاء من نفسه ويأتي بصلاة من نفسه، هذا هو الذي يأتي بالبدع ويأتي بالخرافات. ولكن أي مسلم يدعو بأي دعاء إن شاء الله يستجاب. وقال ربكم ادعوني: اللهم إني جوعان فأطعمني، اللهم إني سقيم فاشفني، اللهم إني أريد الجنة فأعطني الجنة، اللهم تقبل عملي. أي دعاء يقبل. لكن تعمل دعاء وتعمله بطريقة وتوزعه على الناس وتجعله السنة، هذا يشابه السنة فلا تفعل. لذلك بعض الناس لا يفرق بين السنة والبدعة. البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، وتكون جاءت دواعي لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعملها صلوات يعملها صلوات الله وسلامه، ولم يعملها الصحابة مما بعدين عملوها. واحد مثلا يعمل عيد، كم الأعياد عند المسلمين؟ عيد الجمعة، عيد الفطر، عيد الأضحى، هذه الثلاثة الأعياد عند المسلمين، ما في عيد رابع. يأتي أمه ويقول: لا، نحن نريد أن نعمل عيد جديد. هذا ما يكون من العبادة. تعمل عيد لكن لا علاقة له بالدين ولا بالعبادة، له علاقة بالدنيا. تعمل عيد تجمع الناس وتحثهم على الاجتهاد في العمل، ما هو عيد عبادة دين. أو تجمعهم عشان مثلا تقول لهم شيء ليس لأجل الدين، أمور أخرى، فتقول هذا ليس عيد لأجل أن نعيد عبادة، هذا نحن عملناه لأجل نريد لأمور أخرى لكن لا علاقة له بالدين. إذن البدعة لا تكون إلا في الدين، ولا بد أن تكون دواعيها جاءت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان شيء لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحتجنا إليه ووجد، الكهرباء نقول الكهرباء بدعة، السيارة نقول السيارة بدعة، الطائرة بدعة، المسمعات، هذه المسمعات الآن نقول هذه بدعة، ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن الشاطبي، ولذلك ضروري بمريز بين السنة وبين البدعة. واحد تقول له: يا أخي أنت تحتفل بيوم نبيك لم يحتفل به صلوات الله وصحابتك لم يحتفلوا به، وصحابته لم يحتفلوا به، طيب يقول لك هذا استحسنته، هذا هو عين البدعة. الآن الفجر، واحد كان نايم ونشيط وقال: والله أنا اليوم نشيط وأريد أن نشكر ربي، ليش نصلي الفجر ركعتين، نضيف ركعة إكراما لربي وشكرا له، ما رأيكم؟ صلى الفجر ثلاث ركعات، يصح؟ طيب ايش فين الفرق بين الصلاة وبين الأدعية؟ بس لأن نحن كل يوم نصلي وتقرر عندنا أن الفجر ركعتين. طيب هي عبادة. طيب الأدعية الموجودة واردة هي عبادة، الأذكار عبادة، ليش هناك نزيد ونقول ما سيفي وفي الصلاة نقول لا سيفي؟ ولذلك العبادة لا يقاس عليها، العبادات لا قياس عليها. القياس في أمور الدنيا مثل البوء ومثل المعاملات الأمور بين الناس. أما العبادة الظهر 4 ركعات وقت محدد، ما نقدر نقيس على الظهر ونجعل ظهر آخر. مثل بعض الناس قالوا الكعبة بعيدة عندنا، نجعل عندنا كعبة ونطوف بها. هذا نوع من الضلال لا يعلمه إلا الله، هذا ضلال مبين. كيف تجعل كعبة غير الكعبة وتجعل طواف غير الطواف؟ هذا ضلال، بعدين ضلال مبين وطمس بصيرة وجهل بمقاصد الشريعة. فلذلك بعض الناس يقول لك يا أخي أنت تأتيني على، أنا أريد أن أن أن أن أن أن نشكر نبيك، تأتيني على شكر النبي صلى الله عليه وسلم. أشكر نبيك على الطريقة التي شرعها. أيوة، الدين بالاتباع، الدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. لذلك ينبغي أن نتمسك بالسنة ونتحرك بالسنة ونسكت بالسنة ونقبل بالسنة ونرفض بالسنة حتى تكون أعمالنا مقبولة ومباركة. الخير كله في الاتباع. الصحابة يقول أنا أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، هذا الفقه. لأن الإنسان إذا لم ينم يموت. أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، أنام وأطلب الأجر وأصلي وأطلب الأجر. ذلك هذا الدين. وقال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، أحسن عملا، ليبلوكم أحسن عملا. ركعتين لا تحدث فيهما نفسك يغفر لك ما تقدم من ذنبك، ركعتين بس، لكن يكون صح، القلب حاضر والنية حاضرة والخشوع حاضر، تأخذ أكثر مما تأخذ 100 ركعة. ذلك لا بد أن نتفقه في الدين لنأخذ الدرجات الكاملة على العبادات. التفقه في الدين هو الذي يجعلنا نأخذ الأجر كاملا على العبادات، والجهل بالدين يضيع علينا العمل. إذا جهلنا الدين الصلاة ناقصة، الصوم ناقص، التعامل مع الوالدين ناقص، التعامل مع المسلمين ناقص، قراءة القرآن أجرها ناقص. فلذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي أن نتفقه في الدين، نعلم ما الواجب ونمتثل، وما الحرام ونجتنب، ونبذل الوقت لنتعلم ديننا حتى نأخذ الأجر كاملا على جميع عبادات نقوم بها. هل الميت إذا مات وقاموا بالنياحة عليه يعذب؟ وقد وصى أنه لا أحد ينوح عليه. لا وكلا، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. هذا الحديث عائشة أنكرته، قالت ولا تزر وازرة. قال العلماء إما أنه يعذب لأنه وصاهم بأنهم إيش يبكون كما قال في شق الجيبة يا ابنة معبدي إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، يوصي أهله أنهم يبكوا عليه حولا. طبعا هذا في الجاهلية يعذب لأنه وصاهم، أو أنه يعذب لأنه هو عنده عقل فإذا رأى أهله يبكون تألم لبكاء أهله. هذا هو. أما إذا قال لهم لا تبكوا وبكوا فهذا الذي يملك ولا يعذب، لأن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. رجل مسلول هل يجوز أن يحرم في الباص وينوي العمرة داخل الباص؟ نعم، ويصلي داخل الباص وله الأجر كما نزل. هل أخونا يقول يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؟ حديث من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله تعالى فتنة القبر. أنا لا أعرف هذا. يقول حسنه الألباني، عجيب، حسنه الألباني حديث من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله تعالى فتنة القبر. هذا جيد هذا، أيوه حسنه الألباني. أيوه حديث من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر، هو يقول حسنه الألباني. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. أنا الذي كان عندي أن هذا لا يصح، والشيخ الألباني حافظ، ولعلنا نرجع بالمسألة. وإلى الآن نعم، وهل هذا يصح؟ نحن المشكلة هل هذا يصح؟ لأنك تشوف من مات وهو كافر يوم الجمعة، أليس يموت الكفار يوم الجمعة؟ أليس يموت الفساق يوم الجمعة؟ والكافر لا يمكن أن أنه يفك من القبر، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالأصل فالمتن فيه شيء، المتن فيه محل نظر ونرجع إليه. والشيخ ناصر هو حجة في هذا الجانب، وبالأخص في تتبع الأسانيد، فهو جويرها المحقق رحمة الله علينا وعليه. يقول هنا لبث في السجن بضع سنين، نستطيع أن نقول إن أقرب الأقوال 7 سنين، لأن البضع من 3 إلى 9. طيب هذا وجهة نظر جيدة هذه إذا سلمت. هل البضع لا تقال لأكثر من 9؟ هل ورد دليل على أفضلية الصلاة في الروضة؟ ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقال العلماء هذا يدل على الفضلية في الجملة، هذا يدل على الفضلية في الجملة. هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ يجوز، ولكن كثير من العلماء يقول فضلها قليل، فضل العمرة من التنعيم قليل، وبعضهم يقول خلاف الأولى. أما الجواز فيجوز، والذي يقول لا يجوز لا يجوز. قولوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة واعتمرت من التنعيم ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو فضله قليل. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا 100,000 و10,000، لم ينقل في حجة الوداع أنه اعتمر غير عائشة، فلو كان فيه الأجر لاعتمر الصحابة، فدل عدم فعل الصحابة على قلة الأجر فيه، ودل فعل عائشة على الجواز. هذا الذي يجمع بين الأقوال. نعم، لأنه لو كان خاص بها بينها لهم، كما قال إن مكة أحلت إلي ساعة ولم تحل لأحد بعدي، حلها لساعة. وقال للرجل الذي ذبح شاته قبل الصلاة شاتك شات لحم، فقال عندي ربع عناق في البيت، قال ضح به ولن يجزي عن أحد بعدك. فلو كانت هذه العمرة خاصة بعائشة لقال صلوات الله وسلامه عليه اعلموا أن هذه العمرة خاصة بعائشة، أو اعلموا أن هذه العمرة خاصة بالحيض، وبين ذلك. أما سكوته فدل على الجواز، وأما عدم فعل الصحابة فدل على عدم كفرة الأجر، ولكن جائز. وابن ديان في الإرواء في منار السبيل قال إذا كان أحدنا يأتي بعمرة بعد الصدر فما لا يفعل؟ قال يأتي بعمرة بعد الصدر بعد طواف الوداع قبل أن ينبت شعر رأسه، قال يمرر موسى على رأسه ويجزئه ذلك. وهذا دل على الجواز، لأنه قال له ما قال له فعلت خلاف السنة، إذن يتضح من الأدلة أن العمرة من التنعيم جائزة، ولكن من في مكة قد يكون الأفضل له أن يشتغل بالطواف لترك الصحابة للعمرة من التنعيم مع حرصهم على الخير، والله تعالى أعلم.